بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. فصل في الاستنجاء. الاستنجاء يعني تطهير محل البول ومحل الغائط. هذان المحلان يطلق عليهما محل النجو. النجو في اللغة عبارة عن الشيء الخفي، الشيء اللي مو ظاهر يطلق عليه النجو، ومنه تؤخذ كلمة النجوى، إنما النجوى من الشيطان. النجوى يعني كلام خفي بين فلان وفلان، اثنين قاعدين مثلا في مجمع فيتناجيان، يعني يتكلمان بكلام خفي. محل النجو إنما يطلق على محل البول وعلى محل الغائط لأنهما خفيان مو ظاهران. فالاستنجاء معناه تطهير محل النجو. وفي هذا الفصل نتحدث حول كيفية التطهير. أولا حول محل البول. محل البول يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين. الوجوب على نحوين: وجوب شرطي ووجوب شرعي. الوجوب الشرعي يعني الشيء واجب في حد ذاته، مثلا الحج، الحج له وجوب شرعي يعني واجب في حد ذاته، ما لوحظ أنه مقدم لغيره. الوجوب وجوب شرعي. لكن عندنا وجوبات شرطية. شرطية يعني شنو؟ يعني إذا أردت أن تعمل عملا آخر يجب عليك ذلك، مثل تطهير البدن. تطهير البدن واجب؟ لا مو واجب. يعني واحد إذا تلوث بدنه بالدم مثلا واجب يطهر بدنه في حد ذاته؟ لا مو واجب. وإنما يجب إذا أراد أن يصلي، إذا أراد أن يصلي لازم يطهر بدنه. أما إذا ما أراد أن يصلي، يعني مو وقت الصلاة مثلا، هل يجب عليه التطهير؟ لا مو واجب عليه. هذا الوجوب المذكور هنا من أي نوع من الوجوب؟ يجب وجوب شرعي، يعني هذا واجب في حد ذاته؟ لا مو واجب في حد ذاته. وإنما هو وجوب شرطي، يعني إذا أردت أن تصلي وجب عليك التطهير. أما إذا واحد لم يحن وقت الصلاة بعد لا يجب عليه ذلك. يجب غسل مخرج البول، المكان الذي خرج منه البول ولاقاه بالرطوبة، يجب غسله بالماء مرتين. أولا بالماء، بقية الأشياء لا تكفي. مثلا يغسل الموضع بماء الورد لا يكفي، يجب أن يكون الماء ماء مطلق. الخرق، المناديل الورقية لا تنفع في محل البول، وإنما يجب الماء. العدد مرتين، المرتين طبعا في الماء القليل، أما في الماء الكثير قلنا كل النجاسات يكفي فيها مرة واحدة. والحنفية تعد من أي نوع من المياه؟ تعد من المياه الكثيرة، ففي الحنفية يكفي مرة واحدة. والأفضل ثلاث مرات بالماء القليل، لأنه في بعض الروايات أكو ثلاث مرات، ما لكن مو واجب، وإنما المرتان كافيتان في الماء القليل. إيش قد؟ كم دقيقة؟ كمية الماء كم؟ ما إلى حد معين، وإنما بما يسمى غسلا، يقال غسل الموضع، هذا المقدار كافي. وأكو في بعض الأحاديث إن الماء أوسع من الدهن، إذا واحد يريد يدهن نقطة من بدن إيش قد يكفي من الدهن؟ مقدار كلش قليل. إذا يريد يغسل كل بدن بالدهن، يعني يدهنه بالدهن، إيش قد يكفي؟ مقدار كلش قليل، يتمكن يدهن به كل بدنه. ففي الأحاديث إن الماء أوسع من الدهن، وملاك الغسل كما يقوله بعض الفقهاء نقل الماء من جزء إلى جزء آخر، حتى إذا كان بمعونة اليد، يعني إذا أنت شوية بللت إيدك ونقلت الماء، هاي إصبعك مبللة وضعتها على كفك ونقلت الماء من جزء إلى جزء آخر، هو هذا يسمى غسلا. ولذلك مو عجيب إذا يقال إن صاحب الجواهر رحمة الله عليه اغتسل بجلاس ماء غسل كامل، لأنه بجلاس واحد يتمكن واحد يدهن لو ما يتمكن كل بدن يتمكن، جلاس من الدهن يتمكن واحد يدهن بدنه من فوق إلى تحت لو ما يتمكن يتمكن. فإذا كان الماء أوسع من الدهن قطعا يكفي الجلاس الواحد. لذلك المصنف يقول بما يسمى غسلا، وملاكه نقل الماء من جزء إلى جزء. هل يكفي غير الماء في محل البول كالمنديل؟ لا يكفي، وإنما يجب الماء. هل هنالك فرق بين الذكر والأنثى والخنثى؟ الخنثى الشخص الذي له آلتان، آلة الذكورة وآلة الأنوثة، هذا أيضا حكمه كذلك، يجب عليه الماء مرتين، الماء القليل. هل هنالك فرق بين المخرج الطبيعي وغير الطبيعي؟ يعني مرة البول يخرج من المخرج الطبيعي، ومرة واحد يسوي له عملية فيخرج البول من ثقب آخر، فخرج البول من ذلك الثقب الآخر، كم مرة يجب عليه الغسل؟ أيضا مرتين. معتادا كان ذلك الغير أو غير معتاد، يعني مرة واحدة ومرتين وثلاث مرات يخرج من ذلك المخرج الآخر محل العملية، أو لا دائما يخرج من ذلك المخرج الآخر غير الطبيعي، في كل الحالات وعلى كل التقادير مخرج البول يغسل بالماء القليل مرتين وبالماء الكثير مرة واحدة. هذا في محل البول. البحث الثاني في محل الغائط، الفرد مخير بين الماء وبين الأحجار، يتمكن أن يستعمل الماء ويتمكن أن يستعمل الأحجار أو المناديل الورقية أو الخشب أو أي شيء آخر من هذا القبيل، كلها كافية، ولكن ثلاث مرات. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء حتى ينظف المحل، والمسح بالأحجار أو الخرق أو غيرها، مو إلا شرط الأحجار أو الخرق، بعدين يجي كل ما يقلع هذه العين ثلاث مرات، إذا يفعل ذلك العمل يكفي. إذن الأحجار كافي، الحصى كافي، المدار كافي، المناديل كافي، الأوراق كافي، العودة كافية، أي شيء كل قال يشبه الحجار، مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخراق ثلاث مرات. ولكن ما هو الشرط في هذا التخيير؟ الشرط في هذا التخيير أن لا يتعدى، إذا تعدى عن الحالة الطبيعية ما هو الحكم؟ مثل إذا واحد كانت بطنه منطلقة، مزاج لين كان، بحيث تعدى وتجاوز المحل الطبيعي في الحالات العادية، هنا في هذه الحالة يجب الماء بعد الأحجار وما أشبه لا تكفي. وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والأحجار أو الخرق، إن لم يتعد عن المخرج شنو ملاك التعدي؟ تعدى يعني شنو؟ يعني شقيت؟ بعض العلماء قايلين الملاك حلقة الدبر، هذه الملاك إذا تعدى حلقة الدبر فلا يكفي إلا الماء. بعض العلماء قايلين الملاك حواش المخرج. المصنف يقول لا، هذا مو الملاك، الملاك على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. يعني مرة نفرض أنه مثلا قطعة من الغائط، هذا المثال البين، تجي على الفخذ، هذا عندما دا يغسل فخذه هل يقال أنه يستنجي؟ لا، هذا ربط ما له بالاستنجاء. أما إذا لا قريب من المخرج بحيث أنه عندما دا يطهر يقال أنه يستنجي، يكفي هذا المقدار. يعني حد معين ماكو، مقدار معين ماكو، المهم أن يقال أنه يستنجي، يعني يطهر محل الناجو. فإذا شوية عدى ولو تجاوز الحلقة أو الحواشي ما في إشكال، ما دام يصدق عليه أنه يستنجي، ففي هذه الحالة يكفي الماء وتكفي الأحجار أيضا على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء. أما إذا تعدى أكثر فيتعين الماء فلا يكفي إلا الماء. والآن المتداول في البلاد الغربية كأنه غالبا هو هذا، يعني يستعملون المناديل وما أشبه ذلك، لأنه في كل مكان لا يتيسر الماء أو ما أشبه ذلك، خصوصا إذا واحد يروح إلى القرى والأرياف البعيدة اللي الآن مئات الألوف من القرى موجودة في العالم، واحد ما يشوف منطقة محددة الماء موجود فيها بكثرة. مئات الألوف من القرى اللي موجودة في العالم والبلاد تعاني من شحة في الماء، فلعله من حكم هذا الحكم التسهيل على المكلفين، أنه الماء مو ضروري في محل الغائط. وإذا تعدى على وجه الانفصال، يعني شنو على وجه الانفصال؟ يعني مرة يتعدى على وجه الاتصال من المخرج يتعدى إلى حواليه وهو متصل بعضه بالبعض، قلنا إذا كان هذا غير متعارف على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء شنو الحكم؟ الماء. الآن الحالة الثانية، تعدى إلى مكان منفصل، يعني قفزت قطعة من العين النجسة على رجله مثلا، على فخذه، هنا شنو حكمه؟ هنا في المحل، يعني محل الغائط مخير، في ذلك المحل الثاني شنو؟ يتعين الماء. التفت شلون صار؟ فالمصنف دا يفصل في التعدي، مرة يتعدى متصلا من المحل إلى أطرافه، لكن تعدي فاحش، هنا شنو حكمه؟ هنا يغسله كل بالماء. أما إذا كان انفصال كما لو قفزت قطعة على رجله مثلا، في رجله شنو حكمه؟ الماء. في نفس محل الغائط شنو حكمه؟ مخير بين الماء والأحجار. فإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج، يتخير في المخرج بين الأمرين كيف، ويتعين الماء فيما وقع على الفخذ. أيهما أفضل، الماء أو الأحجار؟ الأحجار وما أشبه، يعني عندما نقول أيهما أفضل، طبعا الماء أفضل لأن الماء أبلغ بالتطهير. والغسل أفضل من المسح بالأحجار. والجمع بينهما أكبر، يعني أول يمسحها بالأحجار أو بالمناديل وبعدين يغسله بالماء، هذا أكمل. ولعل من الحكم في ذلك أن الإنسان إذا وضع يده على المحال تتلوث يده بالميكروبات كما يقول الأطباء الجدد، لعله ألوف الميكروبات اللي تظهر واحد عندما يشوف إيده من خلال مكبر، من خلال مجهر يشوف ألوف أو ملايين الميكروبات بعد عملية الغسل موجودة على إيده، فهذا النوع من القذارة. فلعله لهذه الجهة الشارع فضل أنه واحد يمسح بالأحجار أو بالمنديل فإيده ما تتلوث، بعدين يغسله بالماء فيحصل التطهير الكامل. زين، في الغسل هل يعتبر كمية محددة؟ يعني كم مرة يغسل محل الغائط؟ ما إلى حد، المهم أن ينقل المحل، يعني أن ينظف المحل. ولا يعتبر في الغسل، يعني في غسل محل الغائط، في محل البول شنو قلنا؟ قلنا مرتين بالماء القليل، أما في محل الغائط ما إلى حد، المهم أن ينقل. ولا يعتبر في الغسل، يعني غسل محل الغائط، تعدد، بل الحد النقاء، النظافة، نظافة المحل، وإن حصل بغسلة واحدة. ولذلك ورد في الأحاديث قال المهم هل له حد؟ قال لا، ينقي ما ثمت، يعني ينقي ما هنالك. فإذا نقى ولو بغسلة واحدة بالماء القليل في محل الغائط شنو حكمه؟ يكفي ذلك. أما في الماس بالمنديل أو الأحجار كم مرة لازم؟ 3 مرات، وفي المسح لابد من 3. جيد، هنا في المسح العبارة الدقيقة إنه لابد، إحنا عندنا 3 مرات وعندنا النقاء، هل الملاك 3 مرات أو الملاك النقاء في المسح بالأحجار؟ الجواب الملاك أكثر الأمرين. يعني شنو؟ يعني إذا نقى بدون 3، نقى بالمرة الواحدة المحل، يكفي أو لا يكفي؟ لا يكفي، لازم العدد وهو الأكثر. إذا حصل العدد اللي هو 3 مرات ولكن لم يحصل النقاء، لم ينقل المحل، يكفي؟ لا، لابد من النقاء. فإذا قيل لكم الملاك العدد أو النقاء في محل الغائط، الجواب أكثر الأمرين، لا مو الملاك النقاء، الملاك أكثر الأمرين. ولذلك إذا نقى بمنديل واحد يكفي أو لا يكفي؟ بلي لا يكفي، ما يفيد، لازم 3 مرات. وفي المسح لابد من 3 وإن حصل النقاء بالأقل، يعني حتى إذا النقاء حصل بمرة واحدة لابد من إكمال 3 مرات، أو حصل بمرتين لابد من إكمال 3 مرات. وإن لم يحصل النقاء بالثلاث، 3 مرات مسح وبعد المحل ملوّى، يكفي؟ لا، النجاسة موجودة في المحل، فيمسح إلى النقاء 4 مرات 5 مرات إلى أن ينقى. إذن فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد. إذا قيل الملاك النقاء أو العدد شنو نقول؟ أكثر الأمرين. إذا نقى بلا عدد شنو الملاك؟ إذا نقى بلا عدد يعني نقى بمرة واحدة مثلا لابد من العدد. إذا كان العدد ولم يكن نقاء لابد من النقاء. فالملاك أكثر الأمرين من النقاء والعدد. جيد، هل يجب تكون 3 أحجار منفصلات؟ لو يكفي واحد يأخذ حجر واحد من 3 جهات يمسح من هذه الجهة أولا ثم من الجهة الثانية ثم من الجهة الثالثة، المصنف يقول ويجزي ذو الجهات الثلاث من الحجر، لأن شلون الفرق؟ الحجر الواحد تكسره سوي ثلاثة قطع وواحد يتمسح به، أو نفس الحجر يتمسح بفوقه وتحته ويمينه، هذا في حكم ذلك. ويجزي يعني يكفي ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة أجزاء من الخرقة الواحدة، مثلا كلينكس يأخذ واحد بثلاثة أماكن منه مو بمكان واحد يكفي أيضا. وإن كان الأحوط ندبا لا وجوبا ثلاثة منفصلات، يعني بعض العلماء قايلين لا، الروايات اللي قايلت ثلاثة أحجار شنو ظاهرها؟ ثلاثة منفصلة، فلا تكفي الثلاثة المتصلة. ثلاثة خرق ظاهرها ثلاثة مناديل منفصلة، مو منديل واحد من ثلاث أماكن، فالأفضل ثلاثة، لكن الواحد من ثلاث جهات فتوى المصنف أنه ما يخالف. ويكفي كل قالع ولو من الأصابع، ما يشترط مادة معينة، حجر يكفي، مدار يكفي، خشب يكفي، منديل يكفي، أي شيء يكون، قطن يكفي، كل كافي، المهم أن يقلع النجاسة ولو من الأصابع. يعني حتى إذا واحد بأصابعه ثلاث مرات مسح على المحل بحيث قلعت النجاسة يكفي، طبعا يده تتنجس وتتلوث لكن المحل يعني محل الغائط يطهر. هذه الأحجار التي يتمسح بها هل يجب أن تكون طاهرة أم لا؟ يجب؟ الجواب نعم. ليش؟ لأن قلنا فيما مضى فاقد الشيء لا يعطي، إذا هو نجس كيف يعطي الطهارة؟ هذا ارتكاز المتشرع. ويعتبر فيه يعني في القالع الطهارة ولا يشترط البكارة، هل يشترط أن يكون بكرا؟ لا. يعني شنو؟ يعني إذا عند مثلا حجر مسح به فيما مضى ثم غسله ثم يمسح به مرة ثانية، يمكن لو ما يمكن؟ يمكن، ما به إشكال، وإن لم يكن هذا الحجر بكرا يعني كان مستعمل من قبل. ويعتبر في القالع الطهارة ولا يشترط البكارة، بناء على هذا فلا يجزي النجس. ليش؟ لأن فاقد الشيء لا يعطي بارتكاز المتشرع. ويجزي المتنجس بعد غسله، المتنجس اللي مستعمل من قبل إذا غسله فطهر ما يخالف استعمله مرة ثانية، ولو مسح بالنجس أو المتنجس. يعني شنو؟ يعني كان أكو حجر متنجس فمسح به محل الغائط، المحل تنجس بنجاسة ثانية، المحل كان متنجس بأي نجاسة؟ بالنجاسة الغائطية، الآن تنجس بنجاسة ثانية، الحجر كان ملوث بالدم فتنجس المحل بنجاسة دموية، حتى إذا عين الدم ما إجت هنا بعد تكفي الخرق والأحجار في التطهير؟ لا ما تكفي. ليش؟ لأن الأدلة تقول إن نجاسة الغائطية تطهر بماذا؟ بالأحجار. هنا تولدت نجاسة جديدة، النجاسة الدموية أو البولية، بعد الأحجار لا تنفع، الخرق لا تنفع، لا بد من تطهير المحل بالماء. ولو مسح بالنجس أو المتنجس بالنجس مثل بعين الدم، قطعة من الدم جامدة صحيح، فمسح بها المحل بحيث تنجس المحل، يعني مثلا المحل كان رطب فعندما أمر عين الدم تنجس المحل بهذا الدم، أو متنجس كالحجر المتنجس بالدم لم يطهر المحل بعد ذلك إلا بالماء، إلا إذا لم يكن هذا الشيء لاقى البشرة بل لاقى عين النجاسة، يعني هذا المحل وعلى هذا المحل الغائط وأخذ الحجر المتنجس وقلع الغائط بحيث أن الحجر لم يلاق البشرة، هنا هل يكفي فيما بعد الأحجار أو المنديل؟ نعم، لأن لم يتنجس المحل بنجاسة ثانية ويجب. هذا البحث أيضا. إذن نلخص البحوث التي مضت في كلمات: محل البول يغسل بالماء القليل مرة، بالماء الكثير مرة واحدة. هل يكفي في محل البول غير الماء؟ الجواب كلا. في محل الغائط مخير بين الماء والأحجار ونحوها، إذا تعدى على وجه غير متعارف بحيث لا يقال له استنجاء، فما هو الحكم؟ لا يكفي في المحل إلا الماء. وبقية المسائل أيضا ذكرناها، والمسألة الأخيرة اللي ذكرناها أن الأحجار إنما تطهر من النجاسة الغائطية، فإذا اختلطت نجاسة ثانية لا يكفي إلا الماء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.